بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم كن مع إخواننا من أهل السنة في كل زمان ومكان. درس جديد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند القراءة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يستمعون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة الحاذقين من أصحابه، منهم عبد الله بن مسعود عندما قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أقرأه أو أسمعه من غيري. فعندما فقرأ من سورة النساء فلما بلغ فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله حسبك وإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهم بالإتقان ويرغب الناس في تلقي القرآن عنهم. نعم، كما جاء خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبر وأبي بن كعب. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمامها والمسؤول عن جميع أحوالها، صعب عليه أن يتفرغ لإقراء الصحابة واحدا واحدا، صح؟ فكان لزاما أن يتخصص بعض الصحابة ممن أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم لإقراء الناس نيابة عنه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الرجل مهاجرا دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. قال فدفع إلي الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت أعشية عشاء أهل البيت وعشيه عشاء أهل البيت وأقرئه القرآن، فما يرجع أحد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تعلم شيئا القرآن. فعن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا كثيرا، وهذا لا يكون إلا بحرصهم على معاودته ودراسته واستذكاره وانطلاق ألسنتهم به ولسوقه بقلوبهم. وفي العرضة الأخيرة نسخ من هذه الأحرف ما نسخ وثبت ما ثبت، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وبعض الصحابة كان أعلم بهذا النسخ من الآخر. النسخ يعني حذف الآيات أو استبدال بعض الآيات، ما كانوا الصحابة كلهم شاهدين على ذلك، كان بعض الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عن سمرة رضي الله عنه قال عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات، فيقولون إن قراءتنا هذه هي العرض الأخيرة. عرض القرآن سيدنا يعني جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات، الله أعلم، فيقولون إن قراءتنا هذه العرض الأخيرة. إذن العرض الأخيرة هي المهمة، العرض الأخيرة هي المهمة، كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما كانت تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتبة الوحي بكتابتها فتكتب أمامه صلى الله عليه وسلم. إذن كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد رضي الله عنه كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأه علي فأقرأه، فإذا كان فيه سقط أقامة أي شيء محذوف رجعه، ثم أخرج به إلى الناس حتى تظاهر الكتابة في السطور ما حفظ في الصدور، يعرضون المحفوظ في الصدور على الكتاب المسطور. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور مكتوب كاملا بالأحرف السبعة على اللخاف والعسب والرقاع والأكتاف، مفرق بين الصحابة، ما عند صحابي ليس عند آخر. إذن كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن على الأمور البدائية، على الأدوات البدائية، على جريد النخل، على العسب، على كذا على كذا، نعم. إذن كتب، وكانت هذه الكتابات متفرقة بين الصحابة، إذن لم يجمع في مصحف، في مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كتب كاملا، لكن لم يكن في مصحف كهذا المصحف مثلا، لا. نعم، كتابة القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، في عهد الصديق كتب في مصحف الآن نقول. وفي حروب المرتدين استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة. إذن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مكتوبا، وكان المعول على الحفظ في الصدور أكثر من المسطور، لأنه ما كان الناس كثير يقرأوا، فكان العرب حتى من قبل الإسلام كانت الوسيلة الوحيدة عند العرب الحفظ في الذاكرة، لذلك كان عندهم ذاكرة قوية جدا، من المرة الأولى يحفظ إحنا من المرة المليون يا دوب نحفظ. إذن في حروب المرتدين، عندما حارب المرتدين كان هناك القتل الشنيع في الحفاظ في الحفظة. في معركة اليمامة حتى قتل منهم 70، تخيل 70 حافظ قتل. عندئذ خاف عمر الفاروق رضي الله عنه من ضياع القرآن بمقتل حفاظه، فأشار على أبي بكر الصديق بجمع القرآن في مصحف واحد، قال له هل قطع المتفرقة من الصحابة جيبها وحطها مصحف واحد حتى لا قدر الله إذا راح كل الحفاظ ظل عندنا القرآن مكتوب. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، لأنه كان معول على الحفظ في الصدور كما قلنا، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في ممانع من سيدنا أبو بكر في بداية الأمر بجمع القرآن، نقول له كيف أنا أسوي إشي ما سواه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. وفي قتال المرتدين أبو بكر بده يقاتل المرتدين وعمر لا. عمر قال له كيف تقاتل المسلمين؟ قال له والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا ما بده يدفع زكاة اتركه، هذا ما بده يصلي اتركه، هذا كان ما. فسبحان الله في قتال المرتدين أبو بكر كان رأيه صائبا وعمر كان ممانع، يقول له لا، يعني كيف نقاتل كذا؟ حتى تبين سيدنا عمر بعدين أنه هذا صحيح. وفي جمع القرآن أشار عمر على أبو بكر، قال له يا أبو بكر يعني القراء ماتوا والحفظ كذا وبدنا نحفظ. فكان سيدنا أبو بكر أولها مانعا، قال له كيف أسوي شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، إذا ما كان موافق أولها. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر اقتنع. كان قال زيد قال أبو بكر إنك يا زيد رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، كان بين الناس مهو. فوالله لو كلفوني، هذا مين بيقول؟ زيد. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. أمر كان صعب، مسؤولية وصعب ومنتشر بين الصحابة يعتمدين عليه. يا سلام، والصحابة منتشرين، إيش ساكن هون إيش هناك إيش كذا. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، أي سورة التوبة. وكان لا يقبل سيدنا زيد حسب المعايير اللي كان وضحها سيدنا زيد، لا يقبل من أحد شيئا مكتوب إلا إذا شهد شاهدين أنه كتب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع القرآن الكريم كاملا في مصحف في صحف مشتملة على الأحرف السبعة وفق العرض الأخيرة الثابت. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، هو أول من جمع كتاب الله. إذن كتب في عهد النبي لكنه كان مفرقا بين الصحابة وعلى الأدوات البدائية، أول من جمع القرآن من الصحابة ووضعه في صحف أو مصحف سيدنا أبو بكر. مزايا مصحف أبو بكر: جمعت القرآن على أدق وجوه البحث العلمي والتحري والتثبت، حيث وضع زيد، وكان زيد عنده معايير، كان ما بقبل من حلبي أي آية إلا إذا شهد معه شاهدان أنه كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الأخير. مراجع. يا سلام، هو كان حافظ زيد كان حافظ، وبكر كان يحفظ، وعمر كان يحفظ، وعثمان كان يحفظ، يعني مش والله لا، كان في كمان لجنة باعتبار يعني أبو بكر وعمر وعثمان حفاظ، وهو لا، يعني انظر لأي سنة بتلاقي اسمه موجودة، عبد الله مسعود موجود. فكان يعني غير المعايير كان في ناس مراقبين، فالأمر ما كان هين. نعم، اقتصر فيه على ما ثبت في العرض الأخيرة ولم تنسخ تلاوته. في أشياء نسخت، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوموهما البتة إلى آخره، بقي الحكم على الرجم على الزوج المحصن والزوجة المحصنة، بقي الحكم ونسخت تلاوة، يعني بطل في عنا آية لكن حكمها موجود. طبعا النسخ عدة أنواع، ما نسخ حكما وتلاوة، ما نسخ تلاوة وبقي حكما، وما نسخ حكما وبقي تلاوة، إلى آخر الأنواع. مش هذا مكانه. ظفرت هذه النسخ أو النسخة أو المصحف بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها، الكل وافق. إذن هنا كمان كان في مراقبة، كان في إجماع عليه. لو حلبي، لو مثلا حلبي أو محمد عارف إنه في إشكالية كان قال لا يا إخوان هو في إشكالية، مع احترام لكم لا هاي الآية ما كانت هنا، أو هاي الآية غلط، أو هذه ليست بآية. لا، ظفرت بإجماع الأمة، كل الصحابة قالوا هذا القرآن صحيح. كانت مرتبة الآيات دون السور على القول الراجح، يعني الله الصمد مجمع على أنها موجودة في سورة الإخلاص بعد قل هو الله أحد، ما علينا مشكلة. لكن ترتيب السور مين قبل، آل عمران ولا النساء، كان في خلاف. أما الآيات هيو، كانت مرتبة الآيات دون السور على القول الراجح. إرسال عمر رضي الله عنه قراء الصحابة للأمصار. في عهد عمر رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فطلب ولاة الأمصار من عمر أن يرسل لهم من يعلم الناس القرآن. فأرسل عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة، وعبد الله بن مسعود إلى الكوفة، ومعاذ بن جبل إلى فلسطين، وعبادة بن الصامت ابن الصامت إلى حمص، وأبا الدرداء إلى دمشق. وبهذا نشأت مدارس في الأمصار الرئيسية لها منهجها الخاص. عندما تولى عمر رضي الله عنه ومصر الأمصار، يعني خلى كل منطقة إلها والي، هذا معنى مصر الأمصار. خلى مثلا حلب منطقة وحط عليها والي، حمص حط عليها والي، فلسطين حط عليها والي، الكذا، يعني مصر الأمصار قطعها إلى قطع حتى يسهل متابعتها وحكمها. أيوة، فود لكل مصر من الأمصار قارئ. ثانيا، مرحلة نسخ المصاحف في عهد عثمان، في عهد عثمان رضي الله عنه، أرسال القراء إلى الأمصار كتابة القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن وفق ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحرف، ولا شك أن هناك فرقا بين تعليم أحدهم وتعليم الآخر، كلما حسب كل حسب ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل تلاميذهم يلتقون فيختلفون ويخطئ بعضهم بعضا في القرآن، زي ما ذكرنا حكيم بن هشام عندما سمعه عمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بده يعني كان طلع من الصلاة، قال فتصبرت فإذا سلم فسألته من أقرأ كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في أحرف أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدين عندما انتشر القراء صار تلاميذ أبا موسى الأشعري يلتقون بتلاميذ أبي الدرداء، أو تلاميذ أبي الدرداء في الحج في الكذا في الغزو، فهذا يقرأ وهذا يقرأ، يقول لا أنت خطأ وأنا قرأت الصح، فصار في خلاف مع أنه كله صحيح، لكن صار في خلاف. فيختلفون ويخطئ بعضهم بعضا في القرآن، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بعضا، وجعلوا يفاضلون بين قراءات الصحابة. فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. إذا أنتم عندي مختلفين، كيف اللي بآخر الدنيا هذولا؟ إذا أنتم عندي عند اللي جمع القرآن وعند نسخ القرآن وعند الخلاف وعند منبة العلم تختلفوا، كيف اللي أشد؟ إذن أشد اختلافا. فجمع الصحابة واستشارهم وقال لقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا بخط أمه، مع أن قراءة صحيحة. قالوا فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال أرى أن نجمع الناس، أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف حتى نقطع الخلاف. قالوا نعم ما رأيت. وهذا ما حدث عندما اجتمع أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراء. فقال حذيفة العثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. إحنا قلنا وصلت عند حفصة أو بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد، إذن زيد ما كان قرشي، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد في ثابت أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ وأمر بما سوى من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق قطعا للخلاف. وهنا المستشرقون والمثقفون بين قوسين طبعا إلا هم مفرغون صار في طعن قال لك أي حرق شغلات شو بدنا بجوز هم اللي كانوا صح الصحف اللي حرقها هو اللي كان صح واللي ترك المهن صحيحات هون صار في طعن لكن أجمعت الأمة. قال علي بن أبي طالب أيها الناس إياكم والغلو في عثمان وتقولوا حراق المصاحف إذا كان في همز ولمز أيامه كمان فوالله ما فعل الذي فعل إلا عن ملأ منا إذا كان في إجماع ما حرق إلا بموافقة الكل وما نسخ إلا بموافقة الكل ولا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم بعدين الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه عناية الله وعثمان يعني ما بده ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فنسخ القرآن فنسخ القرآن أي سيدنا عثمان وفق ما ثبت من الأحرف السبع في العرض الأخيرة وبعث مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس وفق ما كتب في هذه المصاحف مع العلم أنها لم تكن منقطة ما عليها نقط لا نستطيع الآن تفريق بين الباء والتاء والثاء إلا من خلال التلقي أو مشكلة في ذلك الوقت ما عليها لا فتح ولا ضم ولا كسرة. وأمر عثمان بحرق جميع المصاحف التي كانت مكتوبة عند بقية الصحابة حيث إن بعض هذه المصاحف لم يكن كاملة بسبب النقص في بعض الآيات والسور وبعضها كان في حواشي كلمات تفسيرية قد يحسبها بعض من القرآن. إذا لماذا أمر بحرق باقي ذلك؟ لأنه إحنا اتفقنا على الإشي الصحيح الأشياء الباقية مع الصحابة قد تكون ناقصة وقد يكون عليها في الهامش تفسير فهو ما بده تفسير هو بده يجمع القرآن الكريم. وقد كتب عثمان 6 مصاحف وأرسل واحدة منها إلى مكة مع مين؟ هاي جابوا سؤال سابق مع مكة مع عبد الله بن السائب الشام مع المغيرة بن شهاب الكوفة مع أبي عبد الرحمن السلمي إلى البصرة مع عامر بن عبد القيس وأبقى واحدة في المدينة مع زيد بن ثابت وواحدة لنفسه. الواحدة لنفسه هذا اسمه مصحف الإمام مصحف الإمام أي مصحف عثمان. وأمر كل قارئ أن يقرأ الناس وفق مصحفه فقرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول مصحفهم إليهم مما يوافق خط المصحف وسقط العمل بالقراءة التي تخالف خط المصحف ومن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار في قراءة بعض الحروف بناء على كتابتها في المصحف أو لا. مزايا المصحف الذي جمع في عهد عثمان أو الذي نسخ اقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته أحدا إهمال ما نسخ تلاوته ولم يستقر في العرض الأخيرة ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف في عهد سيدنا عثمان ترتيب الآيات دون السور على الأرجح هنا لا ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف إلى الآن. كتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة أنت لما يكون ما في تنقيط وما في تشكيل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أو فتبينوا لو شلت النقاط فتبينوا نفس الرسخ وين البحكم حسب تلقي أبو محمد حسب تلقي الحلبي إذا تلقى تبينوا بقراءة تبينوا إذا تلقاها فتثبتوا فتثبتوا. والأحرف التي نزل عليها القرآن ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسم الواحد إذا الرسم الواحد بيحتمل قراءات كان يحطها إذا كان لا بيحتمل زيادة ولا يستطيع وضحها كان يفردها في مصحف آخر زي وقالوا الواو ما كان يضحها بطريقة إلا لازم يزيدها أو لازم ينقصها هذه أفردها في مصحف آخر. جنات تجري من تحت الأنهار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها القراء 9 تجري تحتها ابن كثير لوحده يقرأها تجري من تحتها فهذه كيف بده يضحها بطريقة اللي يقرأ تجري تحتها ما فكان يفردها مصحف خاص تجريدها من كل ما ليس قرآنا ما بده تفسير ما بده توضيح كلمات بده بس قرآن. ونقول إن القراءات 10 التي يقرأ بها الناس اليوم إنما هي جزء من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن ووافق خط المصحف وهي متفرقة في القرآن في كل قراءة إذا الأحرف 7 موجودة في القراءات 10 متفرقة فيها ولا تجمعها رواية ولا قراءة واحدة لا نستطيع أن نقول قراءة عاصم فيها جميع الأحرف أو الأحرف 7 نقول لك لا الأحرف 7 منتشرة ومفرقة بين القراءات فإذا قرأ القارئ برواية من الروايات فإنما قرأ ببعض الأحرف 7 لا بكاملها. أما إذا قرأ القراءات 10 نقول نحسبك أنك قرأت الأحرف 7 كاملة لأن الأحرف 7 متوزعة في القراءات 10 بما أنه أنت قرأت القراءات 10 إذا قرأت بجميع الأحرف 7. وهي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، لا اجتهاد فيها لجبريل عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد من العلماء بعد أن يغير شيئا بزيادة أو نقص أو إبدال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. ونقف. وفي هذه المرحلة ضم أو تم ضبط القراءات، وظهرت مصطلحات ضبط المصحف الشريف، وذلك على مراحل أهمها نقف عليها هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.